مصائد من آذى طبعا قتل شرعا، والمصائد وإن لم تشبه النار من كل وجه لأنها تتقى باعتبار أنها يظهر أدخنة إذا لم يوجد غيرها. المستعان مفروض على المحلات فرض، المصائد تغرم المحلات اللي تصعق النواميس مثل الصمغ حق الفار، هل يتعاهد وضع صمغ يتعاهد يرجع إليه بعد فترة وفترة يوجد فار؟ على كل حال الفار مذي وأمر بقتله في الحل والحرم، وصاد عندنا اللاصق هذا فار صاد ذيله فالتفت إليه فقطعه وهرب. ها حاصل الله خلى لك. ها ايه انت شياطين بعضها جن.